لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي بدر الدين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: مسألة اختلفوا في تقديم الوصل على الموصوف الخاص خبر له، هل يدل على الحصر في نحو العالم زيد وصديقي زيد؟ فالمحققون أنه يفيد الحصر، لأن العدول عن الترتيب الطبيعي يقتضي قصد النفي عن غيره بخلاف العكس. وهذه المسألة تلتفت على مسألة نحوية، وهي أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل يكون مساويا له أو أعم منه. فلا نقول الحيوان إنسان، ولا اللون سواد على إرادة الجمع، ونقول الإنسان حيوان لأن معناه الإنسان موصوف بأنه حيوان، لأن الجنس صفة في المعنى ولا كذلك العكس. إذا عرفت هذا، فإذا قلت صديقي زيد وجعلت زيد المبتدأ وصديقي خبر وصديقي الخبر، جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد، وزيد أخص من الصداقة، لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، فلا يلزم انحصار الصداقة في زيد في هذه الصورة. ولو قلت صديقي زيد وجعلت صديقي مبتدأ وزيد الخبر أفاد الحصر، فإن لا يمكننا أن نجعل الذي هو زيد أعم مما بقي إلا أن نجعله مساويا، وإلا لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ، وإذا كان مساويا لزم الانحصار ضرورة، وصدق أن كل من صديقي زيد وصدق أن كل من صديقي زيد. عندنا إشكالان في الطباعة. الإشكال الأول في الجملة الثالثة: إذا عرفت هذا، فإذا قلت صديقي زيد وجعلت زيد المبتدأ والصديق الخبر، لعل الأولى أن تكون إذا قلت زيد صديقي، ويكون زيد هو المبتدأ ويكون صديقي هو الخبر. والثاني في آخر الفصل: وإذا كان مساويا، يعني إذا كان الخبر مساويا للمبتدأ، لزم انحصار المبتدأ في الخبر، ضرورة صدق قوله صديقي زيد، ضرورة صدق قوله صديقي زيد، أو ضرورة صدق كلمته صديقي زيد. إذا تقرر هذا، فإن الكلام له دلالات متعددة، منها دلالة الحصر، بحيث يكون الكلام دالا، بحيث يكون الكلام المشتمل على جزئين دالا على انحصار أحدهما في الآخر. والحصر يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وله أساليب متعددة، منها الاستثناء بعد النفي، فما لو قلت لم يأتي إلا زيد، ومثله لا إله إلا الله، ومنها الحصر بإنما، كما في قوله إنما إلهكم إله واحد. ومن أنواع الحصر تقديم المعمول كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أنواع الحصر المبتدأ المعرف فإنه يفيد انحصار في الخبر. يلاحظ أن الحصر قد يكون حصرا حقيقيا كما لو قلت لم يأتي إلا زيد، هذا حصر حقيقي. وقد يكون الحصر نسبيا كما في قولك لا إله إلا الله، يعني المراد هنا الحصر النسبي في الألوهية الحقة. إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في المبتدأ المعرف هل ينحصر في الخبر سواء كان حقيقيا أو مجازيا أو نسبيا. فجمهور أهل العلم يثبتون الحصر في هذه المسألة، على اختلاف بينهم في نوع هذه الدلالة، هل هي من المنطوق أو من المفهوم. القول الثاني في المسألة لأن المبتدأ المعرف لا ينحصر في الخبر، وهذا هو قول الحنفية. من أمثلة هذه المسألة تطبيقاتها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإن قوله تحريمها وتحليلها هذا مبتدأ معرف، فهل يعني انحصار في الخبر كما قال الجمهور وبالتالي لا يدخل الصلاة إلا بتكبير ولا يخرج منها إلا بتسليم، أو أن هذه الصيغة لا تفيد الانحصار ومن ثم قد يدخل في الصلاة بلفظ آخر كما لو قال الله أعظم ويخرج من الصلاة بغير التسليم كما قال الحنفية. إن قلنا المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر قلنا لا يدخل إلا بتكبير ولا يخرج إلا بتسليم. من أسباب هذا الخلاف هو الاختلاف في مسألة نحوية، هل المبتدأ يصح أن يكون أخص من الخبر أو لا؟ فإن قلنا المبتدأ لا يكون أخص من الخبر إما أن يكون مساويا له أو أعم منه، فحينئذ يلزمنا أن نقول بأن هذا الأسلوب يفيد الحصر. وإن قلنا بخلاف ذلك بحيث يمكن أن يكون المبتدأ أخص من الخبر، حينئذ لا يفيد هذا الأسلوب المبتدأ المعرف الحصر، يعني انحصار في الخبر. المؤلف ذكر جزئية خاصة جزئيات هذه المسألة، وهي مسألة ما لو جعل المبتدأ وصفا وجعل الموصوف خبرا، فهل يفيد الانحصار سواء كان حقيقيا أو نسبيا؟ كما لو قلت الشجاع زيد، هل يعني أنه لا يوجد شجاع إلا زيد، أو لا توجد شجاعة أعجب بها إلا شجاعة زيد؟ الأول حصر حقيقي، الثاني حصر نسبي. وفيها من الكلام مثل ما يكون في الأصل، وهو الأسلوب الذي يكون المبتدأ فيه معرفة، هل يفيد الحصار في الخبر؟ المقصود المعرف في أي تعريف، مثلا في معرف الإضافة أو معرف التعريف، بدأ التحريم والتكبير. معرف بالإضافة. إذا أصلنا فهمه المبتدأ لو كان نكرة المضاف. لو متمعرفة لم يكن مبتدأ. أليس هناك أحوال يبتدأ فيها بالنكرة؟ ولا يصح الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نعم. إذن فيه عندك مثلا أسماء الأعلام، هذه معارف، لما تقول زيد رجل معناه أنك تحصره في الرجولة، وإذا قلت المسلم زيد أو الرجل زيد حصرت الرجولة في زيد. قال رحمه الله: النسخ مسألة اختلفوا في أن النسخ هل هو تخصيص اللفظ بالزمن أم لا، ينبني على أن الأمر يقتضي تكرار الفعل أم لا، فإن قلنا يقتضي كان تخصيصا، وإن قلنا لا لم يصح أن يكون تخصيصا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن فلا يصح فيه التخصيص، بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام، فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات. فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع بجميع المسميات. هذه المسألة متعلقة بحقيقة النسخ، ما هي حقيقة النسخ؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، طائفة من أهل العلم يقولون النسخ هو رفع حكم الخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، فجعلوا حقيقة النسخ هي الرفع، هذا قول الجماهير، استندوا في ذلك إلى المعنى اللغوي لكلمة النسخ، وذهب طائفة إلى أن حقيقة النسخ هو كشف أو بيان مدة العبادة. وترتب على ذلك عدد من المسائل، منها هل يصح النسخ قبل التمكن من الفعل؟ على القول الثاني لا يصح، بخلاف القول الأول. لماذا؟ لأن قبل الفعل ليس هناك وقت للعبادة، وقال المؤلف إن الخلاف في حقيقة النسخ مبنية على مسألة هل الأمر يقتضي التكرار. فإن قلنا الأمر يقتضي التكرار فإن النسخ يكون تخصيصا لللفظ بالزمن، مثال ذلك إذا قال اركعوا، هل معناه ركوع واحد أو هو يتكرر؟ إن قلنا يتكرر فإنه إذا نسخ هذا الأمر بعد ذلك فإن النسخ يكون تخصيصا وبيانا لمدة العبادة. وإن قلنا بأن الأمر لا يقتضي التكرار فإن النسخ حينئذ يكون رفع للخطاب المتقدم. هكذا قرر المؤلف. وفي بناء مسألة حقيقة التكليف على مسألة اقتضاء الأمر للتكرار نظر، لأنه قد ينسخ الأمر قبل التمكن من فعله فلا يكون هناك مدة ولا زمن لامتثال التكليف الأول. ويمكن أن نعيد الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول حقيقة النسخ في اللغة، فإن بعض أهل العلم يقول النسخ في اللغة هو الرفع، يقال نسخت الريح الأثر. وقد يطلق النسخ ولا يراد به الإزالة والرفع، إنما يراد النقل، كما تقول نسخت الكتاب، هل أزلت الأول؟ لم تزله. وعلى هذا القول الثاني يمكن أن تكون أن نجعل النسخ هو كشف مدة العبادة. الأمر الثاني مسألة ثمرة التكليف، هل من ثمرات التكليف الابتلاء والاختبار أو لا؟ فمن قال بأن من ثمرة التكليف الابتلاء والاختبار قال يمكن أن يكلف بالفعل ثم ينسخ قبل فعله، من ثم لا يكون هناك مدة للعبادة قبل النسخ. ومن قال بأن التكليف قد يكون للابتلاء والاختبار فقد يكلف بالشيء وينسخ قبله امتثاله، فيكون هنا نسخ ولو لم يكن هناك كشف لمدة العبادة. الأمر الثالث الاختلاف في مصطلح التخصيص بين المتقدمين والمتأخرين، فإن المتقدمين يدخلون في النسخ التخصيص والتقييد، وهذا فيه كشف أو فيه بيان، هذا من أنواع البيان وليس من أنواع الرفع والإزالة. وأما عند المتأخرين فقد حصل الاتفاق على أن النسخ يراد به رفع الحكم بالكلية. قال رحمه الله: مسألة اختلفوا في أن النسخ رفع أو بيان. قالت المحصول: وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض، فمن قال بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال المنسوخ باق، ومن قال العرض لا يبقى زمنين قال الحكم ينتهي بذاته كما ينتهي العرض. وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم والواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضا ولا مشاركا للعرض في معنى وجودي، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض فلا يستقيم. قال في أول آخر فصل: ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، بل دوام الحكم إنما عنده من الحكم هو خطاب الشارع. دوام الحكم إنما يكون بدوام تعلقه، وانقطاع الحكم يكون انقطاع الماذا؟ لا، بدوام متعلقه. طمين وتعلق الصفات نسب وإضافات، والنسبة والإضافة لا توصف. طيب، إذن الاختلاف هو في حقيقة النسخ، هل هو رفع أو هو بيان؟ وتقدم أن الجمهور يرون أنه رفع، وأن الحنفية وبعض الفقهاء يرون أنه بيان. ويبقى عندنا الاختلاف في منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال طائفة بأن منشأ الخلاف فيها هو الاختلاف في مسألة هل العرض يبقى زمانين، المراد بالعرض الصفات التي تأتي وتزول. أنت الآن جالس، والآن هو جلوسك الأول أو جلوس آخر؟ هنا الجلوس عرض يأتي ويزول، فهل هذا العرض بقي زمانين أو هو جلوس جديد؟ واضح المسألة؟ طيب تقولون ها؟ إيش نفس الجلوس الأول؟ هذه مسألة خلافية، معتزلة وطوائف يرون أن العرض لا يبقى زمانين، كثير من الأشاعرة ترتبون على ذلك أن جلوسك الثاني، أن جلستك في الزمن الثاني دي جلسة أخرى مغايرة للجلسة الأولى. طيب شو علاقتها بما نحن فيه؟ قالوا إذا قلنا بأن النسخ رفع للحكم معناه أن جعلنا الحكم هو الخطاب، خطاب عرض يأتي ويزول، معناه جعلنا الخطاب مستمرا فأزلناه بالخطاب الثاني، فيكون النسخ هو الرفع. وإن قلنا النسخ هو بيان مدة العبادة، حينئذ نحن نقول كل وقت فيه حكم آخر غير الحكم الأول، وبالتالي ليس هناك رفع للحكم الأول، لأن الحكم الأول باقي في زمانه. ومن هنا تفرقون بين قول بعضهم في تعريف النسخ رفع الحكم، وبعضهم يقول رفع مثل الحكم، وإما إن شاء الخلاف هل المرفوع بالنسخ هو الحكم الأول أو أن الحكم الأول هو في زمانه، لأن الحكم لا يبقى عرضين، لأن الحكم هو عرض لا يبقى زمانين. واضح ولا نزيد في شرحه؟ واضح. الآن إذا قلنا الحكم عرض، هل كل لحظة عندنا حكم جديد؟ الآن أنت يستحب لك الذكر أو يستحب لك السكوت، هل السكوت في الزمن الأول هو نفس السكوت في الزمن الثاني أو هما سكوتان؟ ما عرض السكوت صفة تأتي وتزول، هل العرض يبقى زمانين؟ أو هل نقول هذاك الأول سجود أول وهذا سجود السكوت أول وهذا سكوت ثاني، أو هو سكوت واحد؟ إذا قلت سكوت واحد معناها أنك تقول أن العرض يبقى زماني، ومن ثم الحكم الشرعي على مدى وقته كله يعتبر حكم واحد وليس أحكاما متعددة. ومن ثم إذا أوقفنا الحكم وغيرناه بحكم آخر بواسطة النسخ قلنا رافع، لأنه كان باقيا فارتفع. وإذا قلنا كل لحظة هذا حكم مستقل، هذه اللحظة حكم، بعد دقيقة حكم ثاني، بعد دقيقة حكم ثالث، كلها استحباب، حينئذ نقول النسخ بيان، لأنه ما رفعنا حكم. الحكم كل في كل ثانية كل ثانية حكم، ما رفعنا شيء من الحكم. والأحكام في الزمن الجديد هي أصلا لم تنزل حتى ترفع، فبالتالي يلزمنا أن نقول النسخ هو بيان. واضح هذا؟ طيب، ترتب على هذا أننا هل نقول النسخ هو رفع مثل الخطاب الأول، أو نقول النسخ هو رفع الخطاب المتقدم؟ عند المعتزلة يقولون رفع مثل الخطاب أو مثل الحكم الثاني. ليش؟ قالوا لأن الحكم في الزمان الأول غير الحكم في الزمان الثاني، بالتالي إحنا ما رفعنا حكم لكن رفعنا مثله. ولذلك بعضهم يقول كشف مدة العبادة أو رفع مثل، بينما عند الأشاعرة يقولون العرض يبقى زماني، وعلى ذلك يقولون رفع الخطاب أو رفع الحكم ثابت بالخطاب، الحكم ثابت ما قال مثل. أنتم ماذا تقولون؟ هل تقولون رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أو رفع مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدم؟ تقولون مثل حكم إيه كل واحد حكم ولا ترفع نسخ التلاوة تضمن نسخ حكم موجب الحكم واحد ما يتجدد مثل الآية تكلم الله عز وجل بها وبلغ نبيه ما تتجدد نفس الآية ما تتجدد الحكم قل هي الآية نزلت ولم تتجدد إذا أنت على رأيي لا شاعر برأيي السنة اعرف الحق أول بعدين اعرف مقال أهل السنة ما عندهم مشكلة كل شيء مشكلة كيف قالوا الحكم يطلق على شيئين الحكم الواحد بالنوع أو بالجنس والحكم الواحد بالذات الحكم الواحد بالذات هذا مرتفع لذلك نقول الحكم بعينه في الدقيقة الفلانية هذا باقي لكن جنس الحكم أو نوع الحكم ارتفع وهم يقولون كلاهما صحيح الأول باعتبار النوع والثاني باعتبار الذات ما عنده مشكلة كلها ماشي عنده وإن كان المتأمل يجد أن مذهب أهل السنة أن مذهب المعتزلة أقرب من مذهب أهل السنة من مذهب الأشاعرة المؤلف ذكر أن القرافي أنكر هذا الكلام ليش؟ قال لي أن الحكم هو خطاب الله القديم والقديم لا يصح أن يوصف بأنه عرب بناء على قولهم بنفي الصفات الخبرية الصفات الفعلية نفي الصفات الفعلية ومن ثم كلمة عرضا أو مشارفا للعرض في معنى الوجودية هذا ما نحتاج إليه نعم هذا السنة والجماعة معلش مرة ثانية في أي مسألة هل هو في الجنس والنوع جمع من الأقوال يا شيخ عند المعتزلة أن الحكم رافع لمثل الحكم الثابت بخطاب متقدم وعند الأشاعرة أن النسخ رفع الحكم الثابت خطاب متقدم شيخنا هذا مسألة تفريق أهل السنة بين نوع الحكم وذات الحكم كون ذات الحكم ما يتغير لكن الحين نقول نوع الحكم يتغير لا بالعكس نوع الحكم واحد تحريم واحد لكن التحريم في الدقيقة الأولى غير التحريم في الدقيقة الثانية هذا الحين مثل ما نقول أصف عيني مثل الخمر بأنه محرم التحريم الآن غير التحريم العين ما توصف التحريم الشرب فعل العين ما توصف هذا الإشكال اللي يوقع عندك ظننت أن التحريم يكون للذوات نتكلم عن الأفعال ولذلك الكلام كله في العرب الشيء الذي يأتي ويزول إذن عندنا تحريم الشرب الثابت في الزمان الأول يغاير تحريم الشرب الثابت في الزمان الثاني تحريمان باعتبار الذات ولذلك ما نقول إنه يأثم إثم واحد إنما يأثم عليهما آثام متعددة بتعدد شربه فعلا الآن باقي الآن الجنس الشيخ النوع هو اللي يتكرر النوع أو الجنس حكمهما واحد شوف آخر الفصل يقول قال وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم على كلام المعتزلة على كلام الأشاعرة لأن كلام الله هو المعاني النفسية القديمة وأهل السنة وش يقولون؟ الكلام قديم الجنس، قديم النوع، حادث. بالتالي لا يتوجه إليهم هذا الكلام. قال بل دوام الحكم بدوام تعلقه أو متعلقه. يقول الحكم في الأصل قديم، لكن حين نقول أنه استمر باعتبار المتعلق، شرب الخمر هذا اللي تجدد كنا دام بسبب هذا، يعني أقول الكلام على التكرار أساس المسألة السابقة. يعني قال بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاع، وتعلق الصفات نسب وإضافات، ومن ثم لا يصح أن توصف، فإن النسب والذوات موجودة في الخارج، قد لا يكون معها أعراض. نعم. واضح المسألة؟ هل هذا التخريج الأول؟ لأن عندنا منهجان، منهج صاحب المحصول ومنهج القرافي. هل هذا التخريج تخريج صحيح أو لا؟ يظهر أن هذا التخريج له وجاهته، وإن كان هناك بعض من يقول بأن النص رافع أو بيان لا يتماشى مع التفسير. قال رحمه الله: مسألة، يجوز نصب المأمور به قبل التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة، والخلاف يلتفت على أصلين، أحدهما الخلاف في صحة التكليف لما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ وأصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوا. وقال صاحب الفائق: من قال المأمور لا يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به وأن لا يقول، فليست هذه فرع تلك مطلقة كما يشعر به كلام الغزالي. الثاني أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم، فإذا أمر بشيء علمنا أنه مراد لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه. وقال إلكي الهراسي في تعليقه: القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ، لأنه لم يتم الأمر، وإن قالوا إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق فعلى هذا يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل. قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص على في التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، ثم قال: النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين؟ قلت: وكذلك يتعجب منه حيث وافق المعتزلة في التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه وخالفهم هنا، وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد. المراد بهذه المسألة أنه هل يجوز أن يؤمر المكلف بأمر ثم ينسخ منه قبل تمكنه من امتثاله؟ وقد ضربوا لذلك مثالين واضحين. المثال الأول في سورة المجادلة، عندما كان الواجب تقديم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة، ثم بعد ذلك نسخ، وقد قيل بأنه لم يتمكن من أحد، لم يفعله أحد. هذا المثال فيه ما فيه من جهة أن عدم الفعل هنا ليس لعدم التمكن، تمكنوا وبقي وقت، لكنهم شحوا بأموالهم. الحادثة الثانية في الإسراء والمعراج، عندما فرضت الصلاة، كم صلاة؟ كانت 50 صلاة. بعد ذلك خفف عنه حتى أصبحت 5 صلوات. هنا نسخ الأول وهو 50 إلى الثاني وهو 5. هل هنا وقع نسخ للفعل قبل التمكن منه؟ هل وقع النسخ هنا لأمر قبل التمكن من فعله؟ في أحد تمكن يصلي 50؟ إذن واضح المسألة. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ أعاد المؤلف الخلاف إلى قاعدتين. القاعدة الأولى، هل يشترط في صحة التكليف أن يكون الآمر عالما بقدرة المأمور، على فعل ما أمر به، عيد المسألة معناها؟ هل يشترط في الآمر، هل يشترط في صحة الأمر أن يكون الآمر عالما بقدرة المأمور على فعل ما أمر به؟ وعند المعتزلة يقولون لا يشترط أن يكون الآمر عالما بقدرة المأمور على الامتثال. بناء على ذلك نفي القدر، و الجمهور يقولون لا يمتنع أن يقع التكليف على ما علم الآمر عدم تمكن المأمور من الامتثال، ومنشأ هذا ومسألة القدر كما تقدم معنا. المعتزلة ينفون ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، والله لا يعلم هل أنت تستطيع أو لا تستطيع، ولذلك قالوا لا يصح أن يقع التكليف في أمر يعلم الآمر أنه لن يمتثل. والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون قد يعلم الآمر أن المأمور لن يمتثل ومع ذلك أمره، ويمثلون له برجل عاقب غلامه، فجاء الشخص وعاتبه قال ليش تعاتب عاقب غلامك؟ في أثناء هذه الجلسة جاء الغلام وقال السيد للغلام أحضر لنا السلعة الفلانية، والسيد يغلب على ظنه أن هذا الغلام لن يمتثل. لماذا يأمره؟ يظهر لصاحبه أنه عاصي ويستحق العقوبة. فهنا الآمر لا يريد من المأمور إيقاع الفعل المأمور به، هكذا في أمر الله ولله المثل الأعلى. و إذن عرفنا السبب الأول من أسباب أو من الأمور التي تقول بأنها منشأ الخلاف. ولعل الصواب في هذا هو أن منشأ الخلاف هو النظر في فائدة التكليف والمقصود. هل المراد بالتكليف تحقيق المصلحة وبالتالي لا يقع نسخ قبل التمكن من الفعل إذ لا مصلحة فيه، أو أن المراد الابتلاء والاختبار وبالتالي لا يمتنع أن يقع التكليف بأمر لا ثم ينسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعله؟ يعني مقصود الشارع الاختبار والابتلاء، هل يطيع العبد، هل يوافق أو يعارض وينقلب على عقبيه. المسألة الثانية من المسائل التي نشأ الخلاف عنها في هذه القاعدة مسألة متعلقة بشروط الأمر. هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور به؟ قال مثل نعم، فإذا أمر الله بشيء علمنا أن الله قد أراد كونه ووقوعه. فإن طيب قد يأمر الله بالفعل ومع ذلك لا يقع، مما يدل على أنه لم يرد كونه. قالوا بل أراد الله كونه لكنه لم يقع لأن العبد لم يرد فعله، فجعل الله فجعل المخلوق مغالبا لله في خلقه تعالى الله ما يقولون أيضاً. قالوا إذا أمر الله بشيء علمنا أنه مراد، والمراد لا يصح أن ينتخب. قالوا عند الجمهور أن الأمر لا تشترط فيه الإرادة، وبالتالي قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوعه، وهذا المنشأ أيضا فيه نظر، إنه صحيح من جهة لكن يحتاج إلى زيادة، وهو أن المخالفين لا يفرقون بين نوعي الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بالتالي وقع عندهم هذا اللفت. فالأمر يشترط فيه أن يكون الله قد أراده بالإرادة الشرعية، ومن ثم لا يمتنع أن يكون الله مريدا لفعل ويأمر به ثم لا يفعله المكلفون. فإذا عندنا نوعان من أنواع الإرادة، الإرادة الكونية وهذه غير مشترطة في الأمر لكنه لا يتخلف الواقع عنها، وإرادة شرعية. خصائص الإرادة الشرعية ماذا؟ قد تقع وقد لا تقع، لا يشترط وقوع مأمور. قال الكياء تعليقه القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل اللي هم من الجمهور، إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ بناء على قولكم بأنه اشترط لأنه لم يتم الأمر. وإن قالوا إن التمكن إن اشترطوا في الأمر التمكن اللي هو التمكن من الفعل فحينئذ لا يوجد الأمر، يعني إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا قلنا الإرادة الكونية شرط في الأمر، الإرادة الكونية لم تقع لأن بعض العباد يعصون، يلزم على ذلك أنه لا يوجد أمر، يعني لا يوجد الشيء بدون شرطة. قد جعلتم هذا الأمر شرطة. المقصود ذكر المؤلف هنا تناقضا من تناقضات الرازي، قال أن الرازي يرى جواز تكليف، يرى عدم جواز التكليف بما لا يطاق، ومع ذلك قال التمكن من، قال نسخ الفعل قبل التمكن منه جائز، وهذا فيه نوع تناقض، لأن التكليف هنا مما لا يطاق. هذا خلاصة هذه المسألة، وبذلك يظهر لنا أن الصواب أن الخلاف في هذه القاعدة هل يجوز نسخ الأمر به قبل التمكن من الفعل يرجع إلى مسألة حقيقة التكليف، هل المراد به الابتلاء والاقتدار، وبالتالي قد ينسخ الفعل قبل التمكن منه، أو يراد بها تحقيق مصالح العباد ومن ثم لا أمروا، قال مثلا صدوا صلاة العيد يوم العيد، إحنا الآن في شهر كم؟ 3، يوم شهر 6 أثر أن يصدق، هنا نسخ الحكم قبل التمكن مثل ما بعد يوم العيد. واضح المصدر حكم بين الواجب التناقض ان امراه عدم جواز التكليف بما لا يطاق واثبتنا جواز نسخ التمكن قبل التمكن، مثل الحكم بالتناقض هل هو يعني احنا هل فين في السياق؟ اذا المؤلف هو يرى ان الامام تناقض، مره يقول تكليف ما لا يطاق لا يجوز، ومرة يقول النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، لأنك إذا وقع أمر هذا تكليف، ثم إذا نسخ قبل التمكن منه فحين يكون تكليف بما لا يطاق، هذا الأمر غير ممكن. الصواب أن نسخ الفعل قبل التمكن منه ليس تكليفا بما لا يطاق، وإنما هو رافع للتكليف، وإنما هو رافع للتكليف، ورفع التكليف ليس فيه قدرة، اشترط له قدرة ولا طاقة، من ثم لا يوجد هناك تناقض عند الإمام. مذهب أهل السنة من فائدة التكليف جميع هذا وزيادة، فائدته الابتلاء والاقتدار، وثانيا تحقيق مصالح الخلق، وثالثا معاني تعود إلى الله من محبة العاملين ورضاه عنهم ومحبته للعمل ونحو ذلك. كيف يبنون أهل السنة في هذا المشهد؟ يعني نستخلص قول السنة في هذا المسألة بناء على المشايخ؟ طيب، المعتزلة لما قالوا إن فائدة التكليف هي تحقيق المصلحة ولا مصلحة هنا من النسخ قبل التمكن، قلنا لهم فلهناك فائدة أخرى من التكليف وهي الابتلاء والاختبار أو رضا الله ومحبته إلى غير ذلك، فحينئذ نقول إنه يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل، لأن غرض التكليف وهدفه وغايته قد حصل، اختبار العباد وابتلاءهم هل يصدقون ويؤمنون أو لا. واضح؟ فلا نقف على هذه المسألة. قال السؤال شيخ الآية في سورة البقرة دائما تصمت الأرض لا يكلف الله لله وانتم تكون تخفوا يحاسبكم عليكم بإذن الله حاسبكم به الله في هذه التكليف ما يطاق هذه المسألة في حقيقة ما لا يطاق ما هو هل المراد به ما لا يمكن فعله أو أنه المراد به ما يشق فعله مثل قوله وعلى الذين يطيقونه المراد العاجز كليا والمراد به من يشق عليه الصوم وهنا لاحظ معنا كلمة الطاقة هل هذا من تكليف ما لا يطاق هنا الآية المحاسبة عما في النفس هذا ممكن للعباد أن يقفوا ما في نفوسهم لكنهم يشق عليهم ذلك قوله لا ربنا تكلفنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها المراد به شاق عليها ليس المراد به المعجوز عنه بالكلية طيب هنا فيه مسألة يمكن أن نربط هذه القاعدة بها وهي مسألة إذا إحنا ربطناها بفائدة التكليف وربطناها أيضا بمعنى الطاقة هل هو المعجوز عنه في الكلية أو الشاق وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قوله لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأيضا مسألة اشتراط الإرادة الكونية للأمر ما هو قول المعتزلة من هذه ثلاثة أمور نشأ الخلاف عنها في هذه القاعدة نقف على هذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أظنها ستأتي وفقكم الله على الخير